بعمل معاك كل بدعة ولا فرقة مادية، مش ذنبي ان انا جادع وحاسبها اخوية. اهرب لفين من طامع كل اللي حواليا، شايف معاملة جشع انا مين سالك ليا. جدعان تباح حنسومة وادي لقننا وشفتومة، على حد تاني رمومة ما تجوش لا تاخدوا لعالي. بطلت حب يا خال من يوم ما جت عيال، انا مخي لو شغال ما كانش ده بقى حالي. من طبت كنت فاكركو طلعتوا اتاريكو، شكرا وصل تقديركو افخم مسا عليكو. على كتفي كنت شايلكو ويا ريت طمر فيكو، انا مش هعاني من غيركو مش واقفه بعديكو. لو شفتوا اجدع مني ده يبقى واقع مني، الكل سامع عني بالحب والتقدير. سيبوا الاصول لاصحابها من امتى تعرفوا بابا، انا لما بكسب جابا وش التخين بيطير. مش عايزة اتكلم، ما بقتش فارقه معايا فعنيا بتضلم، راح اللي راح وفدايا وهو برضو بتعلم. العيب ما يبقاش عيب بالذات من اهل العيب، برضو الكلام في الغيب لا مؤاخذة قلة قيمة. ليك شوف في حاجة تعلاني بيني وبينك ولاني، على ايه مبني دهاني عامل شجيع السيمة. يا مركب الاحزان فين بس واخداني، انا من زمان تعبان مش حملي اساتاني. وش البشوش بهتان والضحكة خيناني، مضحك لكن زعلان ميت حاجة وجعاني. انا طول ما فيا الروح مع اي حد اروح، يلا الطريق مفتوح والشاطر اللي يودي فايق لأي ويل من ناحية التقفيل، لسه اللي جاي تقيل بسهولة مش هتعدي. كان نفسي فيك يا اصول دورت مش لاقي، انا قلبي مات مقتول على حد مش باقي. وعشان سالك على طول غرتكوا اخلاقي، هتشوفوا واحد غول انا قد اعدائي. على كل لون اديت ثابت ولا تهزت، انا كنت بس بقيت احكي لي عن نفسك. يا اللي انت جاي بصيت يا ابني امشي جنب الحيط، اصلك في نظري عميق. حصريا على موقع مهرجانات.com.